هذه مثل لهؤلاء الذين يتجاهلون واقع المسلمين السيء. من هذا الواقع السيء أن الخلاف بين المسلمين ليس في الفروع فقط، بل في الأصول. بل لا أكون مبالغا إذا قلت في أصل الأصول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فقد اختلفوا فيها. واليوم اليوم وفي هذا البلد بصورة خاصة تجدون الآن رسالة مطبوعة لشخص، لا نريد الآن ذكر اسمه، ويكفيكم من اسمه ما سمى به مؤلفه التنديد بمن عدد التوحيد، التنديد بمن عدد التوحيد، يشير إلى الرد على علماء المسلمين الذين يقولون التوحيد ثلاثة أقسام، فمن وحد الله بها فهو الموحد حقا، وإلا يكون توحيده ناقصا. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الصفات. توحيد الربوبية أن تعتقد بأن الله واحد في ذاته، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إماتته. توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين. توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أي أن تعبده وحده لا شريك له. توحيد الصفات، أن توحده أيضا في صفاته كلها، لا يشاركه فيها أحد من خلق الله عز وجل.